جمال خليك عم تشير جمال مدرسة فنية قرآنية والله قول منها وإليها ثاني يا جماعه تعالي خليك ثاني تعالي في سيدنا تعالي لا تعوض خليك في نفس مدرسة يرحم المدرسة اثنين تعليق عبري الله أكبر لا يحبه الله رسيك الله أرحمك يا شيخ سعيد مدرسة أبدا حي يبني مدرسة حية مدى الحياة جامعة الشحاب أيوه لا يحبه لا ألف رحمة تنزل عليك هيك يا شيخ جمال الله يرحمك يا شيخ فوزي عليك عليك يا شيخ جمال لا يحبه الا الله صلي على حضرة النبي. لا هنا غزيل يا لا يمنعون تحديد الله فيما شجرنا الخصوص والعبادون. أيوة يا عم جمال سلام عليك. لا اغلى مدرسه في مصر يا ابني. تعليق واحدة كمان يا شيخ جمال. سلام على المدرسة يا سلام. الفرح ما ينزل على المعلمة. الله أكبر. الله الله